الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من كل فتنة، ونجاة من كل ظلمة. وربنا تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى كل عبد يسعى لمحبة الله، وهي أغلى وأعلى ما يسعى إليه الساعون، عليه أن يقتفي آثار سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فإن كان محبا لله حقا، عليه أن يحب رسول الله ويقدمه على نفسه وأهله وولده وماله والناس أجمعين. وربنا تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر من الله جل ذكره باتباع أثره واقتفاء منهجه عليه الصلاة وأتم السلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما الذي آتانا عليه الصلاة والسلام به؟ جاءنا بسنة جليلة عظيمة مبينة لكتاب الله تعالى، بل ومخصصة أيضا لكتاب الله جل ذكره، لأن الله قال عنه: وما ينطق عن الهوى. وسنة رسول الله ليس كما يظنها كثير من الناس أنها أقوال رسول الله فقط، بل سنة رسول الله هي أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته صلوات الله وسلامه عليه. وسنته وما صح عنه عليه الصلاة والسلام، ما صح عنه بالإسناد الثابت الصحيح، سواء كان متواترا أو مشهورا أو حديثا حسنا، كل ذلك يحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وفيما بين العبد وبين ربه، وبينه وبين نفسه وبين الخلق. ليس كحال هؤلاء الذين تقلدوا أفكار الملاحدة، يفرقون بين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يقول: نعمل بالحديث المتواتر وفقط، ومنهم من يقول: نعمل بما جاء في القرآن الكريم ولا نأخذ ما جاء في السنة. وأي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ وربنا قال في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وصح عنه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كيف يعرف المرء عدد ركعات الصلاة؟ وكيف يعرف كيف الحج وكيف الصيام؟ لا يمكن له أن يعرف ذلك وغيره كثير إلا من سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. فلذلك، أيها الأحبة الكرام، أمر الله تعالى عباده عند التنازع أن يردوا ذلك إلى سنة رسول الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بل نفى الله الإيمان عن كل الخلق حتى يحكموا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيما تنازعوا فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى